حدیث 1867 عن خباب شیسته خبابی رضی الله عنه ایک صحابی پیغمبری بو صلوات خود سربن اشوی یا گران بو او وکشو گلک بیت انگاو به جوالی هات انه اکتوا سبع کیاب هفت جرا زکی خود داخت کرد فقال ادبیجت خبابی گوت خدا نوی اشه ان اصحابنا هندی هفالت منا الذین سلفو ابت چوی حیاتا پیغمبری دامرین صلافت خود السربن مضو چون گشتن خود خو ولم تنقصهم الدنيا ودنيا خيرت وانا كم نكر خيرت وانا كم نكر چونكو قلب دنيا اذا مجيل نبون دنيا كنكة دستي برفراهي وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب قلك مالي كتي الدستي مدى هندي كتي الدستي مدى ام تجه بنابي نجبلي آخي ام أبوهيا ببكرين وآفاك ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به وهكذا نجبر هندي با پیغمبری صلى الله عليه وسلم نهي ما يوكري أم يتباش ولدا إنش هندي أم دعاب مرني بكي أز دا دعاب مرني كامل هندي هند أز تنقابن وحال مني نخوش بس شنكو پیغمبری نهي يوكري صلاة خود السربن أز بي دعاء ناكم وأز دي صبري كيشم.